خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا في شرح الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى قوله قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وهذا فصل موضوع بجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين هذه الأمور لها أهميتها قد يعتنى بها علماء الحديث بكثرة ومن جملتهم أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فقد أفاد فوائد ذلك هذا الفصل فيما بعده. يقول هنا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد عاد بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث كلاما بالإجابة بعض من لا فهم له دليل جانب يعني ما يأخذ إلا لطفة طائفة من النص وهو تحريم عرض المسلم والتكلم في حرام الآخر ولا يعني يلور نقعه إلى الأدلة المصورة كثيرة بهذا الباب الذي تنجب أو تستحب أو تبيح الكلام لعرض المسلم بسبب ما خاصة إذا كان يتعلق بالدين وهذا هو مهمة علماء الحديث لأن الحديث إذا كان مقبولا يكون معمولا به بشريعة الإسلامية وإذا كان غير مقبول يدرك ولا يلتبس إليه وهذا لا يأتي إلا عن هذا الباب وهو الكلام في بعض الناس بما يستحق من كونه ضعيف الحفظ كونه يعني فاسقا كونه كاذبا إلى آخره. قال وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث كلام في الرجال وقد وجدنا يقول الترمذي وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا بالرجال أي تكلموا بطعن وانتهاج أعراض بعض الرجال بسبب حفظ محافظة على الدين منهم الحسن البصري التابعين الحسن البصري الإمام المعروف طاووس بن قيسان قد تكلم عدلا بما بدل الجهاد لأنه كان أول من قال بقدره البصرة ورأس الضال المضر فحذر منه وقد تكلم سعيد بن جبير أيضا من التابعين بطلق بن حميد أنه ضعيف وتكلم إبراهيم بن خير وعامر بن الشاذي في الحارث بن عاوية الحارث بن عبد الله العوام هذا أيضا كان مستقيما ثم انحرف صار شيعيا رافضيا وعندنا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس الأوزاعي وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد بن قطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا حفاظا على الشريعة فهؤلاء القدوة والأسوة لمن أتى بعدهم. قال فلاحظ لهم ثم بين غرضهم ليس ذلك التفكك بأعراض الناس وانتقاص إخوان المسلمين وإنما هذا وإنما فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين هذا نص الدين النصيحة الدين النصيحة والنصح يؤدي إلى هذا النصح إذا استشارك أحد أن فلان يريد أن أتعامل معه أن أعطيه عن العلم وأن تعرف أن ذلك الشخص لا يحق أن يؤخذ منه فإذا سكت فقد غششت المسلمين. إذا النصيحة أن تبين ما في ذلك الرجل من العيب لكن يكون قصدك حسنا وذلك الحفاظ على الدين وليس انتهاك ارجع اخيك المسلم. لا نظن انهم ارادوا الطعن على الناس او الغيبه ما نقول هذا الا حاشا لله انهم ما يفعلون هذا إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء الضعفاء. لماذا يبينوا؟ أرادوا لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة. هذا عظيم، صاحب بدعة ولا يعرف واحد ويأخذ عن العلم ويجره إلى وضعه إلى بدعته أنه مشرع، فإذا لم يبين لم يعرف، قال صاحب بدعة. وبعضهم كان مكهرا بالحديث كان بكذب، إذا سكت لم يعرفه. قال وبعضهم قال أصحاب غفلة وكثرة خطأ، مع كل صالحين إلا أنهم تكون غفلتهم وقد أخذت أخطائهم، ولا ينبغي أن أخذ عن هؤلاء. فأراد هؤلاء الأئمة الذين ذكرنا أسماءهم أن يبينوا أحوالهم، أحوال هؤلاء الضعفاء، شفقة على الدين وتبيينه. لأن الله يقول أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والتبين لا يكون إلا عن هذا الطريق، تبينوا لا يكون عن هذا الطريق. فلماذا أمر الله تعالى بالتبين لهذا المعنى؟ وذلك خاصة ذلك في الأموال، الأموال بسيط، دنيا هذه الفائدة ودين أعظم وأرقى وأفخم عند الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يتبين في أكثر. قال لأن الشهادة بالدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. هذا نص الإمام الكبري رحمه الله تعالى، ثم يشرحه شرعا وسعا الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، لذلك قال على كلام ابن رجب. مقصود الترمذي رحمه الله تعالى أن يبين أن الكلام في الجهل والتأويل جائز، بل أحيانا يكون واجبا. بل أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب طهوره من السنن مما لا يجب طهوره، لأن فيه تبيين الحق من الباطل. قال وقد ظن بعض الأئمة عنده أن ذلك من باب الغيبة، ويقولون إن المحدثين يمتهدون، يقولون يخدع الناس، يمتهدون على بعض الناس، هكذا يفعلون فيه، وليس كذلك، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. قال فإن ذكر عيب الريب لي إذا كان فيه مصلحة لكان بذلك الذكر، ولو كانت خاصة، ولو كانت المصلحة خاصة عند أحد من الناس، أحد من الناس يعني يريد أن يتحقق في حقه، فتبين له ذلك ولا يلزم أن يكون عامة. قال كالقدح بشهادة شاهد الزور، أنت تعلم أن هؤلاء شهادة الزور، فتأتي القاضي وتقول يا أيها القاضي هذا الرجل شهادة الزور، أنا عارف ما علم هذه القضية إنما يشهد كذبا، يجب عليك أن تتكلم بهذا وهو شهادة خاصة لرجل. قال بشهادة الزور جائز بغير نزاح، وما اختلف العلماء بهذا. ولماذا المحدثون؟ لأنهم هم سلف هذا المسلك، فما كان في مصلحة عامة للمسلمين فما هو عمل المحدثين، لأن السنة التي تثبت أو لا تثبت هي منهج الدين الشريعة الإسلامية عامة للمسلمين أن يطيعها. وماذا أولى؟ أولى بالتبين والتثبت به والثاني من لا يتأهل بذلك. وروى أبي حاتم مثاله عن مسلم بن أسد العمودي أنه قال لو أن برجل على رجل عشرة دراهم، لو أن برجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده، عشرة دراهم بس بسيط هذا، ثم جحده وقال له ما أطلبت لي هذا، لن يستطيع أخذها منهم إلا بشهيدين عدلين. ثم يفتح هناك ملف للقاضي ويطور قاضي هذا الشهيدين، هذا لك وما عشرة دراهم. فدين الله أحق أن يؤخذ بيد العدول، هذا هو السبب الحامي لعلماء الحديث على أن يجرحوا الضعفاء. وكذلك يجوز بذر العيب إذا كان في مصلحة خاصة أيضا، مثل كما يستشير بنكاح أو معاملة استشارة بشخص عن يعني زوجة جدة لفلان، وتقول لا أنا رجل ليس له دين، ليس له كذا، ليس له فلوس، لا تبين له ذلك. قال بنكاح او معامله، كذلك يقول يا فلان ان اشترك مع فلان نفتح دكان نتجد كذا وكذا، وقال استشعرت بهذا واجب عليك ان تبين له هذا مرض خير، لا ينبغي ان تتعامل معه، لا تسكت. وقد دل عليه، ولنا ادله النصوصية قال ما اتبنى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بقاطبة من قيس لما تقدم إليها مجموعة ومن جملته معاوية بن أبي سفيان والرجل الآخر يعني فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فسؤلوك نبي لا نعلم إيش على ذلك أن هذا لا يلزم لأني لا يتزوج سفير وأن الرجل سفير على بصيرة يقول لها هذا الرجل ليس لديه شيء وانتبه بعد أن نتأذبني لا هذا ليس المصر فبين لهذا فقير وأنا لا أرى ذلك مصرحاته هذا من ناحية معاوية رضي الله عنه الشريف إلى سبي ولكن بقير وعلم أسباب صلاحي الصلاحية بالزوجية والتمسك به وجود المال وعلى أبو جهل إلى مجلس الثاني فلا يدع عصا فلا يدع عصا نعتقه والرابل النساء هذا صبح مساء يدركك فهل تستطيع ذلك؟ لا قال وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لها تزوجي بسعادة الزيت إنه قول النجم إذن أشار إلى خير ونفع عنها ما يضرها فهذا أصل هذا في حقيقة النبي عرف هؤلاء أنتم إذن بسببي بيان الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعرض إحمده بطريقة الوصول إلى الحق إذا استشارت الإنسان وتقول هذا غيبة قل له معلش مشي مشي هذا قال لا إبراهيم كنت وقل أنت غششتني وغررتني وأدخلتني في متاهة إلى آخره فهذا ذلك يكون نائزا فلا ينبغي ذلك طيب وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بقرآن علي وما ذلك لما قال أهل مكة ما قال لما تكلم أهل مكة فعائشة رضي الله عنها استدعى ابن صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك يا علي هذا ما رأيك يا أسامة قال يا أسامة يا رسول الله ملك فإني لا أعلم إلا خير هذا الذي يعرفه من الوثن لما حدثت على ليس معلك ما في شيء ما في شيء عائشة ما بتعدى وأما علي قال يا رسول الله لماذا تشهد على نفسك بهذا يعني جعل الله لك مخرجا ابن سؤال مسأوسها كثير أدد يعني عليها نفسك وهذا أيضا قال النصر وذلك لما رأى المظلوم مهجنا ليل نهار وشجع للشق على الأمر وأراد أن يريحه وقال له خلاص خلص منها واقصر الله الثانية وكانت عائشة رضي الله عنها ورد يسكر على هذا قالت النساء أذبح كثير هل كانت تدري تذكر هذا ولكن قال الغيب واصبري واسأل الجارية تسبقك وإن أخبرت أن تعلم أقرب مني وأسامة إليها ملازمها ليل نهار اسلبسها يعني ضريرة من تصفوان لأنها ملازمتها فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فقالت يا رسول ما هي متهمة لهذا الأمر وهي بعيدة عن هذا إن الله كان رأيت ما هنالك أنها حديث المسكين كثيرا في الموت وتبتدي عن وتعمل عجين تعجين عجين أهلها وتجد داجم الشاة وتأكل من الطرف الآخر وهي نائمة وهي عيبها هذا هو عيبها وهذا معروف بعيد عن الموضوع وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم فتح المجال بمثل هذا وهو استشارة من تراه خيرا ورش ذلك المستشار ينصحك ويذكر لك ما هو خير لك ولهذا كان شغله من الحداد من الجرح والتهجير يقول تعالوا يا ايها علماء الحديث تعالوا حتى نقتل بالله ساعه مقطع بالله اي في دين الله بحسبه ونرجو دين الله ساعه ونتكلم بعرض اهل الحديث الذي لماذا السبب لذلك ان الساعه تجمع ما بين بين ذلك وخاصة ان مثل هؤلاء الضعفاء والضعيف يكسرون في الصحة فلو تكلم فلو سكت اهل الحديث واهل العلم والصلاة بجمولهم ضع الدين كله ولذلك قال تعالى نتكلم ما فلا ما رأيك بفلا هذا مجروح هذا كذا وهذا كذا تعالى نختاروا في الله نختاروا في الدين اي في جنب الله في دين الله سبحانه وتعالى يعني نذكر الجرح والتعليم ولذلك قالوا لا لو ما أراد الله شعبته بهذا العمل وجه الله لما رفع الله قدره يعني لو تكلم على كثير ولكن الله رفع قدره فصار لأنه عمله لأن عمله لله وهكذا كان أصله. وذكر ابن المبارك رجلا عبد الله بن المبارك كان يريحا من أورع الناس وأن أحضر الناس للسانه ولكنه اضطر إلى هذا رجلا فقال يكذب هكذا على طول صرح لازم الكلام يكذب. قال فقال له رجل يا أبو عبد الرحمن تغتابي أنت إله كيف تغتابي الرجل؟ قال اسكت إذا لم نغجل كيف يرد الحق من الباطل؟ إذا لم نتكلم محمد نحن نعرف عارفين وشددنا من المدى يرد الحق من الباطل. وقد روى عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن مطالب الجرعي إن هذا أمانة ليس بغيبة ليس غيبة أي غيبة محرمة وإنما هذا وهو وإن لم شمله المعنى المغير لكنه أمانة أداه أمانة عندك. وقال أبو زرعة دمشق هذا سمعت على مسلم دمشق أيضا يسأل عن الرجل يغلط ويهينه صحيح يغلط هذه الكلمة يكسر فيها الغلط هي غلط وفيها الغلط يغلط على غلط غلط يغلط غلط يغلط هكذا الصواب غلط يغلط غلطا غلطا هكذا الصواب غلط يغلط غلطا أما يغلط فهذا غلط يعني قال طالب من شيخي غلطت يا شيخ فقال الشيخ بل أنت غلطت بنفسي فلس الكلام هذا أنت غلطت غلط هذا هو استفشى بالألسنة وهذا يعني بواسطة خطأ غلط قال ويهم ويعني وهم يهم كذلك أيضا من الأوهام ويصحب ويصحب أيضا غير هذا ما ينبغي أن يؤخذ عنه. فقال غير أمره يقول له سأله رجل كان عادته غلط والوهم وكذلك أيضا التصحيح فأسكت حفاظا على إرضه لأن أغتابه أما لا سأله قال بيّل أوره فقلت لي أن ينسي أترى ذلك غيبة قال لا وإذا محرم لا. وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب المخشبي وكان هذا يعني هو الصوفية في ذلك الوقت هذا أبو تراب قال إلى أبي إلى أحمد بن حنبل فجعل أبي يقول يعني فلان ضعيف وفلان جمع فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتاب العلماء الله المستعان أبو شكرت هذا قال قال فالتفت أبي إليه وقال ويحك هذا نصيحة ليس هذا هيبة أنت جاهل لا تعرف الغيبة مع هو وإنما هذا نصيحة للأمة الإسلامية أني أحذرهم عن هذا وأحذرهم على هذا. قال محمد بن بشار السباب بالله قال محمد بن بلدان السباب البرجاني قلت يا أحمد بن حمد إنه لا يشتكي علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب يعني معناه أنه ولي ولي لا يتكلم بزائد فلذلك قال يشتكي علي أنا أعرف هذا كذاب وهذا ضعيف ولكن يشتكي علي لماذا لأني أخشى أن أقول في الغيبة. قال فلان كذاب فلان ضعيف ما رأي محمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح عن السبيل؟ إذا لا يجوز أن نسكت على مثل هؤلاء فهذا هو منهج المحدثين وما أشد ورعاه وهم أورع الناس أورع الناس في الأمة وألزمهم للسنة وأحفظهم بأمثلتهم ومع ذلك رأوا هذا الباب واجبا عليهم فقاموا بالحق. قال ابن إسماعيل على الخطيبي قال ماذا حدثنا عبد الله بن احمد قلت لأجل ما تقول في اصحاب الحديث ياتون الشيخ لعله ان يكون مرجعا هذا الشيخ الذي اتوا او شيعيا او في شيء من خلال السنه بدا. قال ايسرني ان اسكت عنه ام احذر عنه اقول لهم لا تاخذوا عنه. فقال علي ان كان يدعو الى بدعاتهم وهو امام فيها ويدعو اليها فقال نعم احذر عنه وانظر الى حاله إذا كانت المضرة تتعدى ذلك وإذا كان رسولا على نفسه ما يحتاج لأنه لا يتعدى ضرره من الناس وذلك إذا كان إماما في البلد وكذلك إذا المعدى يدعو الناس يقول أنت على مذهبي أو على مذهب فلان إذا كان بهذا لا تترك أي للناس لا يجوز أن تقولوا عن فلان لأنه داعية لأنه بدعي داعية. أما إذا كان بدعته على نفسه فهذا ما يحتاج أن تتوسع به لأن ضرره لا يتعدى. وقد خرج ذلك كله أبو بكر بن الخطيب في كتاب الكفاية وغيره من أئمة الأخبار. وكلام السلف بهذا يكون ذكره جدا. وذكر الخلاف عن الحسن بن علي بن الشكاري قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عما على الغيبة، فما على الغيبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى؟ قال: إذا لم تريد عيب الرجل فليس غيبة. يعني معناه أن بعض الناس يتكلم بشخص والله من وراء نفسه كما يقولون، يعني ولكن هدفه ليس بيان الحق، إنما الطعن فيه وغمز فيه، وهذه من الناس التي تحتاج إلى محاسبة النفس بمجرد الكيان بمحافظة الدين أمر والتفكر في أراضي الناس لأجل الطعن فيه والتنكيس من حقه أمر آخر ولا أخلصها من هذا. فقال له: إذا لم تريد عيب الرجل إنما أردت بيان الحق فهو ليس غيبة جائزة كذلك، هذه بس. قال: قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، يتكلم بهذا، هذا هو من العيب. قال: لو ترك الناس هذا لم ورد الصحيح من غير المنقطع وغير المنقطع، هذا متى ورد؟ إذا لم تبين ذلك، إذا كنت أنت تعرف الناس لا يعرفه. وخرج البلاغي من طريق الحسن بن الربيع قال: قال ابن المبارك: المعدل والهلال هو، يعني معناه كذا وكذا، يعني طيب رجل طيب، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب، وهو صلاة وصيام ورقص، وأما الحديث يكذب، سبين. فقال له بعض الصوفية: يا عبد الرحمن كن يكذب ابن المبارك، تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم يبين فإذا يعرف الحق من الباطل. أنعوا هذا. قال رحمه الله تعالى الشارح: وما ذكره الترمذي رحمه الله من تقدم الحسن وطاوس فيما بين الجهاد، فقد روى مرحوم عبد العزيز عن أبيه وعلمه أنه ما سمع الحسن يقول: إياكم وما بدل الجهاد وما بدل الترمذي وما بدل الجهاد فإنه ضال مضل، صرح لذلك ضال مضل، وقال من عبد الله ولكن ما نفع بذلك، هذا ما بدل. قال: ورواه ايضا حماد بن زيد عن ابي طلحه عن غيلان بن جريج قال: سمعت الحسن يقول: لا تجالس ما بدا فانه ضال مضل. ورواه وعلمه حماد عن ابن مبارك قال: حدثنا رباح بن زيد الصنعاني عن جابر بن محمد بن عباد عن طاووس انه قال لبدر بن جهاش: انت الذي تفتري على الله عز وجل، يعني أن تكلم بالكذب تكلم بكذا. قال: فقال معبد: كذب علي، بل كذب هو بهذا، قال كذب علي، يقول يكذبون علي يا شيخ لا تسمع، لأنهم يكذبون علي، لكن هو اعترف العدل، بل هو حتى سبق عنه ومسلم في باطنة الصحيح ما شاء الله أول المدرسين. وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق بن حديث فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حديث، قال: واقف معه. قال: فقال: ألم أرك مع طلق يا فلان يا حماد؟ ألم أرك مع طلق؟ لا تجالس، أن هذا ليس أهلا. وكان طلق رجلا صالحا مصلحة عبدا رجلا صالحا، لكنه كان يرمى بالإرجاء، هذه بدعته، بدعته التي أضلته هذه هي. قال رجل صالح بصلاة يصلي لكنه هكذا قال: لا تجالسوا ولا يعني اسمعوا. وأما تقدم الشعبي والنخعي في الحارث العلوي حارث بن عبد الله، وقد ذكره السنة في مقدمة كتابه من طريق سعيد بن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث التهي أيضا الكريم. قال: ومن طريق المغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث العلوي وكان كذابا، حدثني الحارث العلوي وكان كذابا، هذا بين أنه لا يحل أمر وهمه. وهكذا كان العلماء يعني يحرصون على هذا الدين، على حفظ هذا الدين بقدر مستطاعهم في الباب الذي قام فيه، وهو بيان الحق الباطل والصواب. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: انتهينا من كلام الحاكم بن رجب رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد بن قطان ولا بن قطان هذا قال حدثني أبي يحيى قطان قال سألت سفيان الثوري وشعبته ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة أولئك جماعة من العلماء عن الرجل يقول في تهمة أو بعض أسكت أو أبين أسكت أو أبين معنى يعني ما نعرف يعني هو سأل هؤلاء العلماء ماذا رأيكم بهذا؟ قالوا بيّن يجب عليك أن تبين لا تسكت عنه إذا كان في شيء لما ننتقص حديثه بيّن قال الشارع رحمه الله تعالى هذا الأمر خرجه البخاري لأول كتابه الضعفاء كما خرجه الترمذي المعاون عنه وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي بن الفلاس عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت الثورية وشعبته ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يقول سدا بالحديث ما متكذب فيأتيني الرجل فيسألني عنه ما رأيك الفلان قالوا أخبر عنه أنه ليس بسد طيب لا تخف ولا تخشى في الله لو مثلاً ورواه أبو بكر النجار قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عثمان بن نسيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سعد شعبته وسفيان ومالك بن انس وسفيان بن عيينة عن الرجل ابن عمرو بن حبيب او لا يحفظ لا يحفظ الحديث وانما هو التوهم قالوا بين امره للناس وروى الامام احمد عن عثمان ايضا بن عوف وبسند قال رحمه الله وقال يعقوب بن شيبته حدثنا موسى بن منصور قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي اسمه منصور بن سلمة قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن انس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث عنه وما انه ليس على الحديث تخبر اليه تخبر بامره بين امر الناس حتى لا يغتروا بظاهره قال يعني له بعضهم بوجهه وشركه من دليل بين قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي اذا لم نخبر به اذا لم يخبرنا ان يعرف حال الرجل فهذا هو سبب تجاسر هؤلاء على الطعن لضعفه قال الترمذي رحمه الله تعالى ايضا هذا حدثنا محمد بن رافع بن صابر قال حدثنا محمد بن يحيى على الظهري قال قيل لابي بكر بن عياش هذا عبد راوي عاصم ابو بكر بن عياش المطرب المعروف ان الناس يجلسون ويجلسون يشبه الناس يعني المشكله اذا جلس الانسان يحتفون حوله فماذا كان عند الرجل فهذا الرجل لا يستحق ذلك ولا يستأهلون لا يستأهلون لذلك ولكن الناس عادة إذا جلس على أنفسهم يعني يحتفون حوله ويستمعون إلى حديثه ماذا فالمخرج من هذا قال فقال أبو بكر كل من جلس جلس الناس إليه هذه عادة الناس باستمرار إذا جلس للتحديث لازم يجلسون إليه وصاحب السنة إذا مات أحيا الله بكره والمبتدع لا يذكر هذه سنة الله في هؤلاء أهل السنة وأهل البدع أهل السنة إذا مات يعني معنى ذلك أحيا الله بكره استمروا بكره إلى الآن قال أحمد بن حنبل قال يحيى بن معين قال شعبة إلى آخره استمر ذكرهم إلى يعني الساعة إلى أن قد سقط السنة فهذا هو يعني جزاء من الله سبحانه وتعالى جزء عليه بسم ذلك يقول أبو جعفر منصور هذا كل قال هناك كان خليفة الوقت كان في بلاد الإسلام يقودها قالوا له هل هناك منصب تشتاق إليه أحسن أو أفضل من ما كنت أنت عليه قال نعم أنت توجد هناك أنت ابن عم رسول الله وخليفته إلى آخر كذا قال لا رجل يجلس على منصب ويقول حدثني فلان ويستغرب ويقول ويقوم ويستغرب في اخر المجلس قال قلت لهم قلت رحمك الله هذا هو احلى عندي تبى الحديث عني من اجل الخلاف كلها بسيطا او شرطا او غيرها ما يعجبني انما هذا يعجبني ومن الغريب قالوا له يعني الامراء والوزراء واولادهم في اليوم الثالث جاءوا حاملين محبره ودفاتير يكتبون عنه فجلسوا حوله وقال ما هذا اليوم قالوا نحن أنت تمنينا أمس أن يكتب عنك الحديث ونحن أولى بالكتابة في الكتاب لا لا لا لا ما أنتم بحولها هؤلاء الشرك رؤوسهم المظلمة أقدامهم أيام إلى آخر ما قال أبو كلامه في وصف فلان الحي. قال أنت فلان أما أنت فلان. هذا يتمناه إبية الفطر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في عصره تمنى هذا. هذا يعني معنى ذلك أن من جلس يجلس إليه ناس ومن يعني جلس إلى الناس يجلس لكم سنه وبليل. فأما أهل السنة ميزتهم أنهم انجازوا يعني أبو جعفر انجاز الكلام بين يفوت لكم نهاية القصة قال أيوه. أما أنا أما هؤلاء حدثنا فلان عن فلان يبقى ذكرهم ما دام ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام منهم كان. وأما نحن إذا نجرى ما تسمعونا وما تفريد فلا تدراتنا. هكذا بيّن يعني بما يتناسب مع إحياء الله سبحانه وتعالى ذكر أهل العلم أهل السنة. وأما أهل البدع إذا ماتوا مات ذكرهم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى بخلقه. قال أبو أبي الدنيا أحدثنا أبو صالح من الرجل قال سمعت راجع من أشرف قال فكان يقال من عقوبة الكذاب أن لا يقبل ولا صدقه. هذه صدق الله. من عقوبة الكذاب فهو تجده بل إذا صدق المحرم لا تكذب كذب حديث. هذا ما كذب قال لا ولا يكذب ما يقبل صدقه. هذا جزاء يعني كبير قال من عقوبة هكذا. وأنا أقول يقول يعني صالح هذا وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه أبدا. هو فاسق يعلو صالحا فإذا ذكر مذكر لا لا لا ما أحد يقبل ذلك لا تذكر محاسنه. هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أجرها بين عباده وهذا ينبغي أن أنصده أن يؤخذ أو ينظر إليه نصف العين. ينبغي لزوم الصدق ولزوم السنة وعدم الابتداع وعدم الانحراف. هذا هو الحق لكل نفس. قال رحمه الله تعالى عندنا محمد بن علي هذا التفتيش عن الاسانيد متى صدر وهل هو سنة وهل هو يعني لا اصل له يبين لنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شبير بن الوزي هذا قال انبانا اخبرنا النضر بن عبد الله قال اصل قال اخبرنا اسماعيل بن زكريا على صين اسمه الاول عن ابن سيرين محمد قال كان في الزمان الاول لا يسالون عن الاسناد. ما كان الناس الاول ما يسالون لان الناس كلهم على السنه طريقه ما في منافسه. فلما وقعت الفتنة أي الفتنة التي شتتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى نحل كثيرة الإرجاء والكذب والتجهل والخروج إلى آخره. لما جاءت هذه الأفكار وتشتت الناس سالوا عن الإسناد لكي يفهموا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. هذا هو المراد الفتنة فتنة العقائد. لأن فتنة العقائد أشهر في غيرها لأنها تحمل على عليك الزجر الإنسان أو يكذب أو يصور أو إلى آخره. فلذلك لما مات الفتنة قالوا سمي لنا رجالا فإذا سمى من فلان من فلان قالوا لا لا هذا بدعي هذا قدري هذا مرجعي هذا إلى آخره. تبين لهم ذلك. وأما قبل ذلك فما كان كذلك. وأما من حمل هذا بعض الناس كتب في هذا الموضوع وقال الفتنة المراد به يعني وقع في السجين وقع إلى آخر ما قال الجمل وهذا غلط. هذا غلط. هذه لا تسمى فتنة. يعني هذه فتنة يعني بنوية من قليلة من هذا وإن كانت دينية لكنها لا تسمى هذا. لأن من شارك في السجين وفي جمل الآخرين أقارب الصحابة وكذلك أخيار التابعين وهؤلاء لا يتعاملون بهذا. إنما المراد فتنة السائقة في العقائد. هذا هو المراد. وهذا كلامه يدل على هذا. ليأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا أن يتركوا حديث أهل البدع. أهل السنة والجمل كلهم أهل السنة ليسوا أهل البدع. قال هذا الأثر يقول الشاعر هذا الأثر الأثر أخرجه مسلم من مقدمة كتابه عن محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا به ولفظه كان لم يكون قال لم يكونوا يسألون عن الإسلام. فلما وقعت الفتنة قالوا سمي لنا رجالا فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قال وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق أحمد بن سيار قال حدثنا النضر بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة اسمه موضع أبو عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل زكريا وذكره وخرجه أيضا من طريق محمد بن حميد بن راجو عن جرير يعني عن عاصم عن ابن سيرين بن علي. وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال يعني أبدا من أسلط من انتقد الرجال محمد بن سيرين. قال وميز الصفات من غيره هو من شرع أول من سن في هذا أول من سن كما سبق له النبي صلى الله عليه وسلم وقبله الله سبحانه وتعالى أنزل عليه يعني وأشهد يا عجيبا فأعطينا شهادتين. وكذلك أيضا أيها الذين آمنوا جاء بفاسقين وتبينوا وهذه الأجآت وردت لما لهذا المعنى وكذلك يكون التبين لهذا الطريق هذا الطريق لازم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل مستشار استأذن في بيته وقال منافق فقال إن فلانا يستأذن عليك يا رسول الله قال إذا لولا ليس أقول عشيرا وراء الباب بس لو سمع لقال شيئا لكنه ما سمع. النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتقدوا أن هذا الرجل الذي يكذب سوف يكذبه رجل يقال أو ليس أقول عشيرا. فدخل فلما دخل ألام له الكلام فقال له أنت تسحب العشيرة فخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك من كيف أنت أول أنت كذا ثم ألمت له الكلام وليت وتعاطفت معه كذا وكذا فلماذا قال إن من أشد الناس من عدلهم من اتقاه الناس فخافت الشر هذا ما قلت يعني لا خير فيه إنما هذا يتعامل حسب ما تنتبه أحواله. هذا هو فتح لهذا الباب وهو التعامل مع البدع ومع الزيغ بما يحذر الانسان حرمته او ماله وما الى ذلك ثم يغير الحق بخاصية نفسه بين اصحابه. قال فقال ماذا وقد روي عنه من غير وجه انه قال ان هذا العلم اي علم الحديث دين فانظروا عمن تاخذ من دينكم لا تاخذوا من كل احد. وفي رواية عنه انه قال ان هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن ياخذ بها لازم الحسن. قال يقول الشيخ قلت ليحيى بن معين تعرف احدا من التابعين كان ينتك الرجال كما قال المصلين ينسبون ينتبهون فقال بلاس يا اله هو الذي سبقه من قبله وان كان جالب يتكلم لكنه اكثر بذلك. قال يقول وسمعت علي بن المدين يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الاسناد لا نعلم احدا اولا منه محمد بن سيرين هذا ثم كان ايوب السفيان ميدو وابن عون عبد الله بن عون بن ميدو ايضا ثم كان شعبته بعد الماء جاء شعبه على ايات من ايات الله ثم كان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قلت لعلي فمالكه انس فقال اخبرني سفيان بن عيينه قال ما كان اشد التقاء مالك بالرجال وهو امام بعده ينتبه للرجال. ولذلك لما سئل يعني عن شخص قال للسائل هل رايته في كتابي قال لا قال لو كان ثقة لرايته في كتابي هكذا قال الامام علي ينتبه للرجال انتقاء لكن لا يعني ذلك انه اصاب في كل شيء لانه حصل منه بعض الروايه عن بعض الضعفاء الذين ليسوا مواطنين المدينه بل جاء من بعيد مثل ابن ابي اميه هذا يعني عبد الكريم الأمية عن فرعون وقال انه غرته مالك غرت مالك الصلاة عبد الكريم كان ما شاء الله كثير الصلاة فأخذ عنه مالك ولا يدري ضعفه. قال وروى الإمام أحمد الجابري بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال إنما سئل عن الإسلام أيام المختار هذا الذي ادعى النبوة وخرج في العراق هذا هو بالقبة على أيامه ونفع في شتة الناس قالوا بينوا الأسانة. وسبب هذا أنه كثيرا كذب على علم في تلك الأيام الشيعة والرافضة كما روى شريك عن الإسحاق قال سمعت خزيمة بن نصر العبسية أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب وكان من أصحاب علي قال ما لهم قاتلهم الله أبعدهم الله من رحمته أي إشارة إشار وهو ما أتبعه علي. يعني مع ذلك لما نشأ هؤلاء الكذبة على علي تجنب الناس حديث علي وعلى ضعف الشيء كثير. قال أي إصابة إشار وأي حديث أفسد. لماذا؟ لأن هؤلاء لقى نشأ وعرض الناس فسادهم. يعني إذا جاء حديث علي استنكب الناس منه السبب من ذلك لأنه يأتي من هؤلاء فتجنب الناس حديث علي. كان من حديث صحيح من علي لكن تجنبها الناس بسبب سبب هؤلاء أفسد أفسد على علي حديثه. قال وروى يونس عن أبي إسحاق عن صلة بن زبر العرسي زبر العرسي أنه قال ما ترى الله مختار أي شيعة أفسد وأي حديث شاعر. لأنه كان هو هناك وخرج جماعة خرجه كل جانب وقال كان مختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين لماذا على أن يروي له لتقوية أمره حديثا. يقول يا فلان أنت محدث أنا أعطيك ألف ألفين دينار على أن تحدث بسببك المعروف بين الناس أن المختار على الصواب. الله المستعان الله المستعان. هكذا يوضع له مشهور هذا يعني أنه قاله غرض من بهذا لكن هذا الحديث ما فعل هذا. قال وهذه المسألة مسألة المنتجعة الذين ابتدعوا مثل المختار وغيرهم وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا هل يحل الرواية عن المبتدع أم لا والخلاف فيها واسع طويل وسنأتي عليه إن شاء الله. وهي رواية عن أهل الأهواء والبدع فمنع طائفة من الرواية نهائيا من ظاهره من كان من أهل الأهواء والبدع هذه الرواية كما ذكره ابن سيرين وحكي له عن مالك بن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيره. وروى أبو إسحاق الغزالي عن زائدة عن الشام عن الحسن بن هشام استوى إلى قردس عن الحسن قال لا تسمعوا من أهل الأهواء خرجوا من أبي حاتم يعني معناه ما قال يعني لا يؤخذ عنه لا حديث واحد. قال ورخص الطائفة وقال هؤلاء ورخص الطائفة في الرواية عنهم إذا لو اتهموا بالكذب لكن بشرط أن لا يتهموا منهم أبو حنيفة الذي من أجاز ذلك والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المدينة. وقال ابن المدينة كلاما عجيبا قال ماذا لو تركت أهل البصرة لو تركت أهل البصرة بالقدر ولو تركت لو تركت أهل البصرة بالقدر لأن أهل البصرة مسؤول عن بدعة القدر وتربت على الكفة بالتشيعين لأن على الكفة من مطلوبين بهذا بداية التشيع لخريرة الكتب. وفي رواية قال لو ترك أبو البصرة بدون دعم لو ترك أبو البصرة بالقدر وترك أبو الكفة بالتشيع لخريرة الكتاب لأن هؤلاء مدار حديث أكثر الحديث عليه وهم مطلوبين بهذا لذلك تقريبا مرات الجنة يقول أرمي بالقدر أرمي بالتشيع أرمي بكذا هذه يعني تكثر لأن هؤلاء مدار الحديث ويقول عليه الوجه ليس من الإنصاف الإعراض عن أهل الأهواء وإلا التمييز هناك أهل الأهواء ما يعني ما يميلهم أهواؤهم إلى الكذب أو تصديق الحديث الحديث هؤلاء يتجنبوا. وأما من عرف تصديقه إذا تلك الزيغة أي الحراك العددي وبعد ذلك مستقيم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون حديثه قائم له هذا قال هكذا علي بن المدينة. وقال فرق الطائفة الأخرى بين البدع وغيره بعضهم قال أن نميز بينهما بالداعية وغير الداعية. قال فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة من غيره لأن الداعية يحملهم أي بدعتهم إلى أن يتزين بالحديث من أمر مبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وروي أيضا عن مالك هذا الرأي والمالي هو من الرواية له مقالات. لماذا الأولون منعوا عن الرواية على الإسلام له مقالات السبب في منع الرواية عنه لأحد أمرين أحدهما تكفير أهل الأهواء أو تفسيقه أهل الأهواء إما يكفرون ببدعتهم بهواهم أو يفسقون لا يخلو عن هذا فإذا لا يؤخذ من الكافر شيء ولا من الفاسق شيء. هذا هو وفيه خلاف مشهور، وهذا خلاف مشهور لأن أهل الأهواء وأهل البدع تكفيرهم ليس مجمعا عليه. هناك يعني معظم أهل العلم يكفرونهم أو يفسقونهم، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك بجانبه. إذا كانت المسألة خلافية فكيف يعني يرد حديثهم على الإطلاق؟ قال والثاني، الأمر الثاني الإهانة لهم، أي فعل وإهانة لهم، لأنك إذا تركت حديثه ورغب الناس عنه ينكف عن هواه عن بدعته والهجران والعقوبة بترك رواية عنه، وإلا يحكم بكبر موقفهم قدر أنهم لا نفسقهم ولا نكفرهم، ولكن الأولى ألا نعتني ولا نبجلهم مشايخ ونأخذ عنه الحديث، فإذا تركنا ذلك سيصيبنا أنهم عليه. ولو ما خلوا سادة وهو أن الهوى والبدعات لا يؤمن معها الكذب، يعني ربما يبهره، ولا سيما إذا كانت الرواية مما تأذيه هوى الراوي، ما تأذيه هوى الراوي، يعني معناه إذا كانت تؤيد بدعته وحدثنا حديثا يتعلق بذلك نتهمه بهذا. قال ونوى أبو عبد الرحمن بن قيس عن الملهي عاد أن يسجع رجلا من أهل البدع رجاء بدعته، وجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه انصحوا انا جمت الى الله وانا الان ناصر. قال ماذا؟ فانا كنا اذا رأي الى رأي جعلناه حديثا، هل في بضاعة اهل البدع هكذا نجعله حتى جرى فلان فلان، قال رسول الله كذا وهو ليس حديثا. فاذا تربصوا لأخذ الحديث وتحين وتبين حديثا. ورواه معافى عن ابن الهيعة عن ابي العسول قال حدثنا من منذر المرجان فذكره معنا، وقال علي بن حرب من قدر ان لا يكتب الحديث الا عن صاحب سنه، يعني معناه من قدر ان لا يكتب الا عن صاحب سنه فليفعل، يعني فانهم لا يكتبون فلان النسخه يقول يكتبون، ها لا فانهم لا يكتبون، يعني لا تقدر يكتبون على السنة من قدر أن لا يكتب إلا عنهم، يعني فلا يكتب إلا عنهم، وكل صاحب هوى يكذب على الولي وقيم لا يكذبون عنه ولو ذلك. فلذلك تجنب أهل العلم الحديث أو الرواية عن هؤلاء. وعلى هذا المأخذ فقد استثنى ماذا؟ يعني على هذا الطريق الثالث أو المأخذ الثالث فقد استغنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال ابو داود ليس في اهل الاهواء اصح عديد من الخوارج، هذهم اعقل الخوارج جلا لكنهم يتجنبون الكذب ابدا، ولو بجانب يعني هواهم لا يكذبون. اصدق الناس من اهل الاهواء البدع الخوارج، لذلك يعني قضى عنهم الحديث. قال ثم ذكر عمران والحطان من جملة ذلك الذي أخرج له البخاري رحمه الله بصحيحه، قال وأبو حسن عارف كذلك أيضا إن هؤلاء كانوا أشد الناس حذرا من الكذب، فلذلك أخرج البخاري له. قال عمران والحطان قال أنه كان رجلا صالحا سجدا، فكانت لو جمعهم اعتقدت اعتقاد الخوارج، فقال زوجهن حتى أردها، فزوجوه حدها فانسح بيتها بهذا الجنة والأرض. قال وأما الرافضة فبالعكس، أما الرافضة فبالعكس هم يبيحون الكذب، هؤلاء كانوا أشد الناس حذرا من الكذب الخوارج، والرافضة بالعكس أشد الناس كذبا. قال فبالعكس، قال يزيد بن حرب لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، فرجعوا مع أبي حاتم ومنهم من فرق فرقا آخر لحكم الأخذ أو الرواية عن المبتدع، ومن من فرق بين من يغلو بهواه ومن لا يغلو، الغالي لا يغلو لأن الغلو يبقى دين هذا ومن لا يغلو لا بأس. كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه، وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث عن الطفيل قال لأنه كان يفرط بالتشيع، هذا كلام غير مسلم، هذا كلام لا نذكر. أبو الطفيل هذا الصحابي صحابي وقد أعيش بمثلة البخاري بعد كلمة أخرجه البخاري في كتاب العلم حديث علي رضي الله عنه. فهذا الكلام للصحابة خارج عن الأسواق، خارج عن هذا الحدود. وقوله هذا مرفوض لأن أبا الطفيل صحابي، وإن كان يحب عليا لكنهم صحابي والصحابة عدود ولا يتعاملون في هذا. وقوله تركه البخاري، لا ما تركه ولا أخرجه في الصحيح في يعني حديث يعني تحبون أن يكذب الله ورسوله، حديث الناس ما أعرفه أتحبون هذا الحديث أخرجه من طريقه. قال لأنه كان يفرطون. وقريب من هذا قول من فرق بين البداء المغلظة، البداء نوعان مغلظة ومخصفة، كالتجهل هذا غليظ، والرفض غليظ، والخارجية والقدر هذه كلها يعني مغلظة، البداء المغلظة. والبداء المخصفة ذات الشبه فيها شبهة كالإرجاء، ولكونها مخصفة دخل فيها فننسب إلى السنة، مرجعها على السنة كلمة أبي حنيفة دخل فيها، وبعض السلف دخل فيها لكونها إن كان الحق وخلاف ذلك، لكنها لخدمتها عدها بدعة خبيثة. قال أحمد في رواية أبي داود احتملوا من المرجعة الحديثة، احتملوا من أو احتمل محدثنا من المرجعة الحديثة ويكتب عن القدري، واحتملوا احتملوا أيها الطلاب من المرجعة الحديثة تقبل ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعيا، لأن القدر هذا غلط، لكنه إذا لم يكن داعيا لا بأس. وقال المروزي كان أبو عبد الله يحدث عن الرجل إذا لم يكن داعيا، وعبد الله أحمد محمد رحمه الله. ها مروزي هذا نعم هذا نسينا، هذا غلط، هذا غلط. تلميذ الإمام أحمد هو المروزي، مروزي اسم الولد ولكن ينسبون مروزي، أما المروزي ليس تلميذه هذا. المروزي قال كان أبو عبد الله يحدث عن المرجي إذا لم يكن داعيا، إذا معناه مذهبه هكذا يخشي في هذا. ولم نجد له على نص الجهمية أنه يروى عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه، لكن كلامه بالجهمية قال لا يروى عنه، هذا مذهب الإمام أحمد. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهل بردودها الرواية المطلقة، والمتوسط أبا القدر إنما ولد رواية الداعي إليها، والخديجة كالإرجائي هل يقبل معها رواية مطلقة أو يرد عن الداعية على روايتين، أي عن الإمام أحمد ويعني والرواية عن مجالمة الداعية هو الأولى والأقوى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعاون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل الوارث منا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.